أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، فبعون الله تعالى نشرع في موضوع جديد من موضوعات كتاب الورقات للإمام الجويني رحمه الله تعالى، فقال المجمل والمبين، ثم قال والمجمل ما افتقر إلى البيان، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، كذا اقتصر بتعريف المجمل والبيان فقط في هذا الباب، باب المجمل والمبين، عرف المجمل وعرف البيان فقط. فقال المجمل كذا والبيان كذا فقط، اكتفى بهذا. نقول المجمل تعريفه لغة، تعريف المجمل لغة المبهم، المجمل المبهم، من أجمل الشيء، من أجمل الأمر، أي أبهم، وقيل المجموع من أجمل الحساب إذا جمع جملة واحدة. يعني الحاصل أن المجمل هو المبهم، المجمل هو الإيه؟ هو المبهم. اصطلاحا قال المجمل ما افتقر إلى البيان، المجمل ما افتقر إلى البيان، وهذا تعريف من؟ الجويني. وهناك تعريف آخر، المجمل ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، ما يتوقف فهم المراد منه على غيره. وهناك تعريف ثاني وثالث، ولكن نكتفي بتعريف الإمام الجويني. يبقى المجمل لغة المبهم، واصطلاحا ما افتقر إلى البيان. المجمل والمبين، المبين لم يتحدث عنه الجويني، المبين لغة بفتح الياء اسم مفعول من التبيين، هو الموضح، وهو الموضح، المبين هو الايه؟ الموضح. وفي الاصطلاح يطلق على اطلاقين، يطلق على اطلاقين، الاطلاق الاول، الاطلاق الاول للمبين يطلق ويراد به الخطاب المستغني عن البيان، وهو الواضح بنفسه. يبقى المراد بالمبين الخطاب الواضح بنفسه، كفى الخطاب الواضح بنفسه. والإطلاق الثاني يطلق ويراد ما وقع عليه البيان، ما وقع عليه البيان. نحن الآن عرفنا المجمل والمبين، أحد يعرف المجمل لغة واصطلاحا؟ تفضل. المجمل لغة هو المبين، واصطلاحا هو ما افتقر إلى البيان. المجمل أو المبين، المبين لغة الموضح، الموضح اصطلاحا، اصطلاحا والرد المستغنى عن البيان، نعم، أو ما هو الواضح بنفسه. قال والمجمل ما افتقر إلى البيان، كلام من هذا؟ الجويني. ما أي لفظ افتقر أي احتاج، احتاج إلى بيان، احتاج إلى إيه؟ إلى بيان. نذكر أمثلة على ذلك. قال تعالى: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. هل مراد بالذي بيده عقدة النكاح الزوج أم ولي المرأة؟ هذا نص، هذا لفظ مجمل، هذا لفظ إيه؟ مجمل. وقال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء يراد به الحيض ويراد به الطهر، هذا لفظ مجمل. أيهما المراد؟ هذا أمثلة للألفاظ، للنصوص الايه؟ المجملة. وسيأتي التوضيح. والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. هذا تعريف من؟ البيان عند الجويني. والبيان لغة مصدر من بيّن إذا أصغر. البيان من الظهور والوضوح. واصطلاحا إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. أو يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من الذي بيده عقدة النكاح؟ الولي أم الزوج؟ هنا ما هنا إيه؟ مبهم، هنا إشكال. فيأتي بيان يزيل هذا الإشكال. فالبيان هو إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. وسمي ما يشرح به المجمل وسمي ما يشرح به المبهم بيانا. إذن اكتفى الجويني في الكلام على المجمل والمبين بأمرين، بتعريف التعريف، لا تعريف المجمل وتعريف البيان فقط. وبعون الله تعالى سأتحدث في هذا الفصل في ثمان مسائل. الأولى تعريف المجمل، اكتب هذه العناوين الرؤوس. الأولى، المسألة الأولى تعريف المجمل. الثانية أسباب الإجمال. الثانية أسباب الإجمال. الثالثة صور من الإجمال أو صور الإجمال. الرابعة حكم المجمل. الخامسة هل يجوز بقاء المجمل بدون بيان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يجوز بقاء المجمل بدون بيان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ السادسة تعريف المبين والمبين والبيان. تعريف المبين بفتح الياء المشددة، والمبين بكسر الياء المشددة، والبيان. السابعة طرق البيان. السابعة طرق البيان، استيقظ أيها النائم. الثامنة تأخير البيان عن وقت الحاجة. تأخير البيان عن وقت الحاجة. أحد يذكر هذه المسائل؟ في ترجمة أبي الحسن الدارقطني الإمام الحافظ، كان شيخ يملي في مجلس، الشيخ يملي إيه؟ يملي على الطلاب الحديث، وأبو الحسن الدارقطني يكتب في جزء آخر، يعني الشيخ بيملي الطلبة والطلبة بتكتب، وأبو الحسن الدارقطني علي بن عمر الحافظ المشهور بيكتب في إيه؟ في أحاديث أخرى غير الذي يمليها الإيه؟ الشيخ، بينسخ شيء. فقاله بعد أن انتهى الشيخ بعض الطلاب بعض رفقائه: إنك لا يصح لك سماع، لا يجوز لك أن تقول حدثني فلان، لأنك كنت إيه؟ تنسخ. قال: إني أحفظ ما قال الشيخ أكثر منك. قال: كيف؟ قال: قال الشيخ حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، وحدثنا فلان عن فلان، ثم ساق الأسانيد كلها التي حدث بها إيه؟ الشيخ. ولذلك قال: الإمام أبو الحسن الدارقطني له كتاب يسمى العلل في الأحاديث المعلم، مطبوع في 15 مجلد. يقولون أنه أملى هذه العلل من الذاكرة، أملاها من الذاكرة. فأنت عندما تقرأ في هذه العلل تقول تستغرب، تقول كيف أملى ذلك. يقول الذهبي لو ثبت أن هذا الرجل أملى ثلث الكتاب من الذاكرة لقيل أنه لم يوجد أحفظ من هذا الرجل الإمام الدارقطني. كنا نلطف هذا المجلس بخبر ايه الامام الدارقطني. احد يقرا هذه المسائل؟ تفضل. لا انت قلت، تفضل اقرا المسائل التي سنتحدث عنها. التعريف المجمل، تعريف المجمل انا ساقول وراك عشان الاخوات تحت. واسباب الاجمال، اسباب الاجمال وصور الاجمال، صور الإجمال وحكم المجمل، وحكم المجمل. هل يجوز بقاء المجمل بدون بيان بعد وفاة الرسول؟ هل يجوز بقاء المجمل بدون بيان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعريف المبين، تعريف والبيان، تعريف المبين والمبين والبيان، وطرق البيان، وطرق البيان، وتأخير البيان عن وقت الثامنة، تأخير البيان عن وقت الحاجة، تأخير بيان عن وقت الحاجة. نقول وبالله التوفيق، يعني هذه لو وضعت على كل مسألة سؤال سين عرف المجمل، سين اذكر أسباب الإجمال، سين اذكر صور الإجمال، سين اذكر حكم المجمل، لو وضعت 8 أسئلة على هذه الرؤوس وأجبت على الأسئلة حصلت هذا الايه الموضوع. ولكن بشرط عندما ترجع إلى البيت، إلى البيت تكتب هذه الأخوات عندما يرجعن إلى البيت تكتب هذه الأسئلة وتجاوب عليها. الدرس يكون إيه، الإنسان الأخت استوعبت الدرس أو الأخ استوعب الدرس. نقول تعريف المجمل، سبق معنا أن المجمل لغة، المجمل لغة المبهم، واصطلاحا ما افتقر إلى البيان. انتهينا من المسألة الأولى، انتهينا. المسألة الثانية أسباب الإجمال، من أين يأتي الإجمال؟ ما السبب في وجود الإجمال في النصوص، سواء كانت نصوص الكتاب أو نصوص السنة أو نصوص أهل العلم أو نصوص الناس؟ أحيانا يفتي عالم بفتوى ويحدث إشكال بين الناس في هذه الفتوى، فأنت تفسرها بتفسير معين، تقول لي الشيخ ابن باز رحمه الله عليه يقصد كذا، والآخر يقول الشيخ ابن باز رحمه الله يقصد ايه كذا. من أين يأتي الإجمال؟ هناك أسباب كثيرة للإجمال، من أهمها الأمر الأول الاشتراك في اللفظ المفرد، الاشتراك في اللفظ المفرد والمراد، اللفظ المفرد والمراد بالمشترك هو اللفظ الذي، انتبه، هو اللفظ الذي وضع لمعنيين أو أكثر. هناك لفظ موجود في اللغة العربية وضع لأكثر من معنى ولا توجد معه قرينة تعين المراد. لفظ العين يراد به العين الباصرة، ويراد به عين الماء، ويراد به الجاسوس، ويراد به الحارس. فإن قيل لك هذا عين مهمة، عبارة قرأت عبارة كذا، عبارة هذا عين، هذه عين، هذه عين مهمة، هذه عين مهمة، هذا جاسوس مهم للعدو، هذا عين ماء، هذا عين باصرة، فيحدث ايه اجمال، الابهام لا استطيع. فمن اسباب الاجمال الاشتراك في اللفظ، الاشتراك في ايه في اللفظ، وهو اللفظ الذي وضع لمعنيين او اكثر، لفظ معين وضع لاكثر من معنى ولا توجد قرينة معينة، ولا توجد قرينة تعين على تعيين المعنى المطلوب. لو قيل لك هذه عين عذبة، خلاص القرينة لفظ ايه؟ وضحت انها عين ايه؟ عين ما. هذه عين للعدو. هذه عين ارى بها الاشياء الايه؟ الباصرة. يقول قرينة. يبقى اول اسباب الابهام اشتراك في اللفظ. السبب وقد يكون المالك وقد يكون اللفظ مشتركا بين معنيين متضادين، يعني كلمة واحدة نعم في رقم واحد، أنا أشرح رقم واحد. وقد يكون هناك كلمة واحدة بنفس الحروف لها معنيين مختلفين. كيف هذا؟ وهو ما يسمى بالأضداد. كلمة القر تأتي بمعنى الطهر وبمعنى الحيض. كلمة جلل تأتي بمعنى عظيم وحقير. كلمة أسر الإسرار، كلمة أسررت تطلق بمعنى أعلنت وأخفيت. كيف هذا؟ قال تعالى وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. أظهروا إيه؟ وأسروا قولكم أو اجهروا به بمعنى الإخفاء. نعم ويفيد اليقين والشك. فهذا أيضا اللفظ المشترك يؤدي إلى ماذا؟ إلى الإجمال. الذي أريد أن أقول لك من أسباب الإجمال الاشتراك في اللفظ الواحد، الاشتراك في اللفظ المفرد. من أسباب الإجمال الاشتراك في اللفظ الإيه؟ المفرد. من أسباب الإجمال السبب الثاني الاشتراك في اللفظ المركب. الاشتراك في اللفظ، لفظ ماذا؟ المركب. قال تعالى فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من الذي بيده عقدة النكاح؟ الزوج أو الولي. طبعا من ناحية أقوال أهل العلم اختلف أهل العلم في ذلك على قولين، فذهب فريق من أهل العلم إلا أن إلى أن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي، هو الإيه؟ الولي. فيكون المعنى على هذا القول أن الولي الذي يلي عقدة النكاح له أن يعفو عن نصف الصداق. يعني المرأة التي تفضل، المرأة غير المدخول بها لها كم؟ المرأة غير المدخول بها نصف الإيه؟ فللولي أن يعفو عن هذا إيه؟ النصف. ومنهم من قال من أهل العلم أن الولي هو إيه؟ هو الزوج، ولو أن يعفو فلا ينصف الصداق، يعني عقد عليها ولم يدخل بها ولكنه أعطاها الإيه؟ الصداق كاملة. ولذلك يقول طبعا ده التقوى لا تصل إلا في مثل هذه المواطن. يعني الواحد يكون هيطلق امرأة يتمنى أن هو يحرقها حرقة، وهي تتمنى أن هو يقطع في الجو تقطيعا. ولذلك يقول تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كثير من الإخواننا يستدل بهذه الآية على أن التقوى من أسباب الإيه؟ سعة الرزق. نعم التقوى من أسباب سعة الرزق، ولكن هذه الآية ومن يتق الله في طلاقه وإرجاعه، لأنها جاءت في سياق آيات الطلاق، لأن من الصعب أن يتقي الله الإنسان في طلاقه. ومن يتقي الله في طلاقه يجعل له إيه؟ مخرجا. ومنهم من قال الزوج. والقول الثاني صح عن طاووس ومجاهد واختار أبو جعفر الطبر. الحاصل أن من أسباب الاشتراك من أسباب الإجمال الاشتراك في اللفظ المفرد. نعم الثاني الاشتراك في اللفظ المركب. الثالث الاشتراك في الحرف، أي لم يأتي نص ولم نعرف ما المراد بهذا الحرف. مثال ذلك اشتراك في في الحرف، الاشتراك في الحرف. قال تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون ربنا. الواو هنا للاستئناف أم للعطف؟ إن كانت للعطف فيعلم تأويل المتشابه الله عز وجل وأولو العلم، إن كانت للعطف وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يعلمون تأويل المتشابه أيضا. إنما لو كانت الاستئناف وما يعلم تأويله إلا الله أقف، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الجمهور على على على إيه؟ على الوقوف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: جمهور سلف الأمة وخلفها على أن الوقف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله أقف، ثم أقول والراسخون في العلم يقولون. إذن معنى الواو هنا أربكني في الفهم، هل هي للعطف أو هي للاستئناف؟ فإن كانت للعطف أفادت، إن كانت للعطف أفادت في فهم الإيه؟ فهم التأويل. وإن كان للاستئناف أفادت أن الله عز وجل الذي يعلم الإيه؟ التأويل. التأويل زاد. وقد يكون الإجمال بسبب غرابة اللفظ، يوجد لفظ غريب في النص فيشكل عليه الفهم، كلفظ القارعة وفي القرآن، ولفظ القر، ولفظ مثلا البزازة، قال صلى الله عليه وسلم: البزازة من الإيمان. كم الآن؟ أربعة. هو عندنا ما يقرب من 9، ولكن سنكتفي بهذه الايه الأربعة. أحد يقرأها سريعا. أسباب الإجمال، تفضل. تفضل. أسباب الإجمال: واحد، الاشتراك في اللفظ المفرد. اثنين، الاشتراك في اللفظ المركب. الاشتراك في اللفظ المركب. الاشتراك في الحرف. الاشتراك في معنى الحرف. في معنى الحرف. في معنى الحرف. أربعة، بسبب غرابة اللفظ. حكم المجمل، حكم المجمل التوقف عن الاستدلال به حتى يعرف البيان، التوقف على الاستدلال به حتى يعرف البيان مع وجود النية والعزم على العمل به إذا ظهر البيان. حكم المجمل افهمها من يعني شو متحفظة بهذا التركيب، حكم المجمل التوقف عن العمل به حتى يأتي ماذا؟ مع وجود النية والعزم على العمل به إذا ظهر البيان. واضح؟ قلنا التوقف عن العمل به هي هي، أو التوقف عن الاستدلال به والعزم على العمل به. المسألة التي بعد ذلك، أحد يذكرني؟ هل يجوز وقتين مجمل؟ نعم؟ هل يجوز وقتين مجمل عن صور الإجمال؟ صور الإجمال؟ أنا ما قلت اقرأ، أنا أقول مسألة التي بعد ذلك. لا خطأ، نايم أنت، اسمك إيه؟ كريم؟ لماذا كريم تذهب مني؟ تفضل. صور نايم يا عمار؟ اسمك الأول، متى؟ في واحدة عبد الشيخ. ما اسمك؟ خالد. نسيت يا خالد. صور الإجمال يعني على صور الإجمال ظلمنا رجل. صور الإجمال، صور الإجمال، الإجمال له صور، إما أن تكون صورته في عدم معرفة المراد، واحد، عدم معرفة المراد، أو عدم معرفة الصفة، أو عدم معرفة المقدار. فهذه ثلاثة إيه؟ صور: عدم معرفة المراد، عدم معرفة الصفة، عدم معرفة المقدار. فضل. عدم معرفة المراد وقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء هنا نعم لا للمراد المراد المراد بالقرء لا ماذا يريد الله عز وجل بالقرء هنا؟ قال لا تربصي بنفسك ثلاثة ايه قل ما المراد بالقرء ما المراد ايوه فالقرء مشترك بين الطور والحيض فيحتاج الى دليل خارجي لمعرفة المراد بالقرء. معرفة الصفة معرفة قال تعالى وأقيموا الصلاة. لو أن إنسان قال أنا ما لي دعوة بالسنة أنا سأعمل بالقرآن فقط أنا رجل القرآن في ناس في فرقة مبتدعة بهذه الصورة. طيب نقول له كيف تركع وكيف تصلي وكيف تصلي؟ يبقى معرفة الصفة نحو كقوله تعالى وأقيموا الصلاة تحتاج إلى بيان إلى معرفة صفة وأتموا الحج والعمرة لله. نحتاج إلى بيان إلى معرفة صفة الحج والعمرة. عدم معرفة المقدار قال تعالى وآتوا الزكاة. مقدار الزكاة كم؟ 20 وزكي إن كان معي 100 جنيه. المقدار نحتاج إلى دليل خارجي يبين هذا النص الايه المجمل. إذا صور الإجمال كم؟ تفضل. عدم معرفة المراد، عدم معرفة الصفة، عدم معرفة المقدار. عدم معرفة الايه المقدار. حكم المجمل تحدثنا ايه عنه. هل يجوز بقاء المجمل بدون بيان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ اعلم أن الإجمال وإن كان قد ورد في نصوص الكتاب والسنة فإنه يستحيل وجود الإجمال بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما في المسائل النصوص المتعلقة بالأحكام بالحرام والحلال. لا يوجد. قد يكون مجمل عندي أنا وأنت أو عند فلان من الناس، إلا أنه لا يوجد نص مجمل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال القرطبي أنزلنا إليك الذكر يعني القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم في هذا الكتاب من الأحكام والوعيد والحرام والحلال وغير ذلك. المسألة السادسة لا يوجد مجمل بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيها الإخوة يعني تعجب من عدم المبتدع من تعجب عجبا من فعل المبتدع الذين يقولون أن آيات الأسماء والصفات غير معلومة. غير معلومة معناها الرحمن على العرش استوى، يقول إيه لا أعرف معناها. سبحان الله. الإسلام الذي تحدث عن دخول دورة المياه وكيف أدخل وكيف أخرج يوجد في القرآن كلمات لا أعرف معناها. الله عز وجل أنزلها كذا، الرحمن عرش استوى، بل يده مبسوطتان. كيف هذا؟ لا يوجد شيء في النصوص الشرعية مجمل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. المبين والمبين والبيان. المبين سبق تعريفه. أحد يعرف المبين؟ ده لغة. واصطلاحا هو الواضح بنفسه المستغني عن البيان. المستغني عن البيان الواضح بنفسه المستغني عن غيره. يعني عندما أقول لك أنا شربت من عين عذبة، أنا شربت من عين صافية، هل لتعريف العين أحتاج إلى بيان؟ هل مراد بها عين الإنسان أم الجاسوس؟ أنا شربته. قرينة هنا. والبيان إخراج الشيء من الإشكال إلى الوضوح، من حيث الإشكال إلى حيث الوضوح. والمبين هو الدليل الذي وضح المشكل أو وضح المجمل، هو الدليل المبين، المبين هو الدليل المبين. عرفنا الآن على المبين والمبين والبيان، أحد يعرفهم كده سريعا؟ تفضل حتى لو تقرأ. أنا عايز أحد يعرف المبين. هو الواضح عن غيره. البيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. التجلي المبين الدليل. أحسنت. طرق البيان، طرق البيان، اعلم أن البيان يحصل بأمور. انتبه، البيان يحصل بأمور، بالقول وهو الأكثر. البيان يحصل ماذا؟ بالقول. بماذا؟ بالقول. البيان يحدث بماذا؟ بالقول. يحدث بماذا؟ بالقول. وبالفعل وبالكتابة وبالإشارة. بالقول وبالفعل وبالكتابة وبالإشارة البيان يحصل بأمور أربعة: بالقول، بالفعل، بالكتابة، بالإشارة. البيان بالقول، إما بقول الله أو بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا خلاف. يقول الزركشي: ولا خلاف أن البيان يجوز بالقول. ويقول العراقي والدين العراقي هذا بالاتفاق. من أمثلة ذلك: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يطلع عليكم. إلا ماذا؟ إلا ما يطلع عليكم، يعني ماذا؟ قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. فبينت هذه الآية قوله تعالى، بينت قوله تعالى: إلا يطلع عليكم المحرمات من الآية من الأطعمة. ده البيان، بيان القرآن بالإيه؟ بالقرآن، بالقول من القرآن. بيان القرآن من السنة، أو بيان البيان بقوله صلى الله عليه وسلم عن أنصبة الزكاة وآتوا الزكاة. قال صلى الله عليه وسلم: فيما سقط السماء العشر. يبقى ده بيان بإيه؟ بالقول. يبقى احنا الآن سوى البيان، بيان بالإيه؟ بالقول. البيان بالفعل، البيان بالفعل. مثال ذلك صلاة الكسوف. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر لا ينكسف لموت أحد. إن الشمس والقمر، هذه رواية أخرى، إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى يكشف، حتى يكشف ما بكم. فصلوا حتى يكشف ما بكم. وضح النبي صلى الله عليه وسلم بفعل صفة صلاة الكسوف. يبقى البيان بالفعل صفة صلاة الايه؟ الكسوف. البيان بالكتابة، هناك كتاب كتبه النبي صلى الله عليه وسلم يسمى كتاب عمرو بن حزم. هذا الكتاب مشهور عند أهل الحديث والفقه. أن يكتب البيان بالكتاب، أن يكتب النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة شيء معين. وأشهر، يعني أوضح ذلك، كتاب عمرو بن حزم الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل نجران. هو كتاب مشهور، يعني من ناحية الصحة والضعف اختلف فيه، إلا أن كثير من أهل العلم استشاروا بهذا الكتاب. رابعا، ثالثا، البيان بالإيه؟ إحنا قلنا القول، الفعل، الكتابة، الإشارة. الإيه؟ الإشارة. كما قال صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا وهكذا، يعني 30. ثم قال: هكذا وهكذا، يعني 39. وعشرين يقول مرة ثلاثين ومرة تسعة وعشرين يشير بإيه؟ بيده صلى الله عليه وسلم. يبقى البيان يصح بالإيه؟ بالإشارة. يبقى أنواع البيان إيه؟ قول وفعل وكتاب وإشارة. قول وفعل وكتاب وإشارة. نسيت نوع آخر هو الخامس، وهو البيان بترك الفعل، أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم فعل حتى يبين لنا حكم، كما ترك صلاة التراويح القيام في رمضان خشية أن يفرض إيه عليه. إنما الإقرار ما يكون شيء. لا. الإقرار السكوت يعني. لا لا. هل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وبهذا القدر كفاية. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله. نعم. درس انتهى كده ولا انتهى؟